يقول الله جل جلاله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه، مقام ربه، أنك ستقوم بين يدي ربك جنتان. قيل في هذه الآيات في سورة الرحمن، قال الله جل جلاله: هذه جهنم، ثم قال: لمن خاف مقام ربه جنتان. قالوا، والكلام للإمام الرازي، دل ذلك على أن جهنم واحدة هي التي ستجمع كل العصاة، اللهم إنا نعوذ بك من جهنم، أما أهل الجنة الذين يخافون هذا المقام لكل واحد منهم جنتان. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها. خوف مقام الرب يجعلك تتوب. يا أخي، هل نستطيع أن نغير هذه العادة؟ هل نستطيع أن نقلع من هذا الإصرار؟ هل تستطيع أن تتوب من الدخان من ساعتك؟ هل تستطيع أن تتوب من استمراء النظر للحرام من ساعتك هذه؟ هل نستطيع أن نتوب من أكل الحرام من هذه الساعة؟ هل نستطيع أن نتوب من استمراء الكذب هذه الساعة؟ هل نستطيع أن نتوب من الغيبة في هذه الساعة؟ هل نستطيع؟ اللهم تب علينا يا رب، تعالوا نتوب لكي نرحم إذا قمنا بين يدي علام الغيوب.